ثم انصرف وقد نقل الحجر في ساعة، فقال: أحسنت أجملت وأعتقت ما لم أرك تطيق. ثم عرض للرجل سفر فقال: إني أحسبك أمينا فخلفني في أهلي خلافة حسنة. قال: فأوصني بعمل. قال: إني أكره أن أشق عليك. قال: ليس تشق علي. قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك. فمضى الرجل لسفره فرجع وقد شيد بناءه. فقال: أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك؟ فقال: سألتني بوجه الله والسؤال بوجه الله. أوقعني في العبودية، سأخبرك من أنا الخاضر الذي سمعت به. سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي شيء أعطيه فلم يكن شيء فلم يكن عندي شيء أعطيه فسألني بوجه الله فأمكنته من رقبتي فباعني. وأخبرك أنه من سئل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلده لا لحم له ولا عظم يتقعقع. فقال الرجل: آمنت بالله، شققت عليك يا نبي الله ولم أعلم. فقال: لا بأس، أحسنت وأبقيت. فقال الرجل: بأبي وأمي يا نبي الله، احكم في أهلي. فقال: بأبي وأمي. فقال الرجل: بأبي وأمي يا نبي الله، احكم في أهلي ومالي بما أراك الله، أو أخيرك فأخلي سبيلك. فقال: أحب أن تخلي سبيلي فأعبد ربي فأعبد ربي. فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في العبودية ثم نجاني من، وهذا حديث رفعه خطأ، والأشبه أن يكون موقوفا وفي رجاله من لا يعرف، الله أعلم. وقد رواه ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك عن بقية. وقد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل بإسناده إلى السدي. وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى السدي أن الخضر وإلياس كانا أخوين، وكان أبوهما ملكا، فقال إلياس لأبيه: إن أخي الخضر لا رغبة له في الملك، فلو أنك زوجته لعله يجيء منه ولد يكون الملك له. فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر. فقال لها الخضر: إنه لا حاجة لي في النساء، فإن شئت أطلقت سراحك، وإن شئت أقمت معي تعبدين الله عز وجل وتكتمون علي سري. فقالت: نعم. وقامت معه سنة، فلما مضت السنة دعاها الملك فقال: إنك شابة وابني شاب، فأين الولد؟ فقالت: إنما الولد من عند الله، إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن. فأمره أبوه فطلقها وزوج أخرى ثيبا قد ولد لها. فلما زفت إليه قال لها كما قال للتي قبلها، فأجابت إلى الإقامة عنده. فلما مضى السنة سألها الملك عن الولد فقالت: إن ابنك لا حاجة له في النساء. فتطلبه أبوه فهرب فأرسل وراءه فلم يقدر عليه، فيقال إنه قتل المرأة الثانية لكونها أفشت سره، فهرب من أجل ذلك وأطلق سراح الأخرى، فقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المدينة. فمر بها رجل يوما فسمعته يقول بسم الله. فقالت: لو أن لك هذا الاسم. فقال: إني من أصحاب الخضر. فتزوجته فولدت له أولاد، ثم صار من أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون. فبينما هي يوما تمشطها إذ وقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ فقالت: لا، ربي وربك، وربي وربك ورب أبيك الله. فأعلمت أباها فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها فألقيت فيه. فلما عاين ذلك تقاعست أن تقع فيها، فقال لها ابن معها صغير: يا أمه اصبري فإنك على الحق. فألقت نفسها في النار فماتت رحمه الله. وقد روى ابن عساكر رحمه الله عن أبي داود الأعمى نفيع وهو كذاب وضاع، عن أنس بن مالك ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كذاب أيضا، عن أبي عن جدي أن الخضر جاء ليلة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وهو يدعو ويقول: اللهم إني على ما ينجيني مما خوفتني، وارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إلي. فبعث إلي رسول الله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له: قل له إن الله فضلك على الأنبياء كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على غير. الحديث وهو مكذوب لا يصح سندا ولا متنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وهو لا يصح سندا ولا متنا، كيف لا يتمثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيء بنفسه مسلما ومتعلما؟ هم يذكرون في حكاياتهم وما يسندونه عن بعض مشايخهم أن الخاضر يأتي إليهم ويسلم عليهم ويعرف أسماءهم ومنازلهم ومحلهم، وهو مع هذا لا يعرف موسى بن عمران كليم الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواه، حتى يتعرف إليه بأنه موسى بني إسرائيل. وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادى بعد إرادة الحديث أنا بعد إرادة حديث أنس هذا: وأهل الحديث متفقون على أنه حديث منكر الإسناد، سقيم المتن، يتبين فيه أثر الصنعة. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البياقي قائلا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن بلوي، حدثنا محمد بن مشرب بن مطر، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا، فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت وخلفا من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا وإليه فأرغبوا، ونظره إليكم في البلاء فانظروا، فإن المصاب من لم يجبر. وانصرف فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم، هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر عليه السلام. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن كامل بن طلحة أبيه، وفي متنه مخالفة من سياق البيهقي. ثم قال البيهقي: عباد بن عبد الصمد ضعيف، وهذا منكر بمرة. قلت: عباد بن عبد الصمد هذا هو ابن معمر البصري، روى عن أنس نسخة. قال ابن حبان والعقيلي أكثرها موضوع. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا منكره. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه وقال ابن عدي عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف غال في التشيع. وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا قاسم بن عبد الله بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبي عن جدي عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعه قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فاثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. قال علي بن الحسين: تدرون من هذا؟ هذا الخاضر شيخ الشافعي القاسم العمري مطروق العمري مطروق. قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: يكذب. زاد أحمد وضع الحديث: ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليها هنا، والله أعلم. وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبي عن جده عن أبي عن علي، ولا يصح. وقد روى عبد الله بن وهب عن من حدث عن محمد بن عجلان عن محمد بن المكدر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفا وهو يقول: لا تسبقنا يرحمك الله، فانتظره حتى لحق بالصف فذكر دعاءه للميتين: تعذبه فكثيرا عصاك، وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك. ولما دفن قال: طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أو كاتبا أو شرطيا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: خذوا الرجل نسأله عن صلاته وكلامي عمن هو. قال: فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع. فقال عمر: هذا والله الخضر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأثر فيه مبهم وفيه انقطاع ولا يصح مثله. وروى الحافظ ابن عساكر عن الثوري عن عبد الله بن المحرر عن يزيد بن الأصم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: دخلت الطواف في بعض الليل فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يمنعه سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا مسألة السائلين، ارزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك. قال: فقلت: أعد علي ما قلت. فقال لي: أو سمعته؟ قلت: نعم. فقال لي: والذي نفس الخضر بيده. قال: وكان هو الخضر لا يقولها عبد خلف صلاة مكتوبة إلا غفر الله له ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر وورق الشجر وعدد النجوم لغفرها الله له، وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن المحرر، فإنه متروك الحديث، ويزيد بن الأصم لم يدرك عليا، ومثل هذا لا يصح، والله أعلم. وقد رواه اللهم صل على سيدنا محمد. قال رحمه الله عز وجل: قد اورده ابن الجوزي من طريق ابي بكر بن ابي الدنيا، حدثنا يعقوب بن يوسف، حدثنا مالك بن اسماعيل، فذكر نحو، ثم قال: هذا اسناد مجهول منقطع، وليس فيه ما يدل على ان الرجل هو الخضر. وقال حافظ القاسم بن عساكر: انبانا ابو القاسم بن الحصين، انبانا ابو طالب محمد بن محمد، انبانا ابو اسحاق المزكي، حدثنا محمد بن اسحاق بن خزيمه، حدثنا محمد بن احمد بن زيد، أمله علينا بعباد، أنبانا عمرو بن عاصم، حدثنا الحسين بن الرزين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يلتقي الخضر وإلياس، قال: يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه. اللهم آمين وإياكم جميعا. قال: يلتقي الخضر والياس كل عام في الموسم، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه، ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، ما شاء الله، لا يصرف الشر إلا الله، ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قالهن حين يصبح وحين يمسي 3 مرات آمن الله من الغرق والحرق والسرق. وقال أحسبه: قال: ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب. قال الدارقطني في الأفراد: هذا حديث غريب من حديث ابن جريج، لم يحدث بغير هذا الشيخ عنه، يعني الحسين بن رزان هذا، وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي ايضا. ومع هذا قال فيه الحافظ ابو احمد بن عدي: ليس بالمعروف. وقال الحافظ ابو جعفر العقيلي: مجهول، وحديثه غير محفوظ. وقال ابو الحسين بن المنادى: هو حديث واهن، وبالحسن بن رزان، وقد روى ابن عساكر نحوه من طريق علي بن الحسين الجهضمي ابن الحسن الجهضمي، وهو كذاب. عن ضمرة بن حبيب المقدسي عن أبيه عن العلاء بن زيد عن العلاء بن زياد الكشيري عن عبد الله بن حسين بن الحسن عن أبي عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا مرفوعا، قال: يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر. وذكر حديثا طويلا موضوعا تركنا إراده قصدا ولله الحمد. وروى ابن عساكر رحمه الله عز وجل من طريق هشام بن خالد عن حسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد الصوت يتقطع في الفيس. الصوت يا جماعة موجود؟ وروى ابن عساكر من طريق هشام بن خالد عن حسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد قال: إلياس والخضر يصومان شهر رمضان في بيت المقدس، ويحجان كل سنة، ويشربان من ماء زمزم. ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل. وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن مروان باني جامع دمشق أحب أن يتعبد ليلة في المسجد، فأمر القومة أن يخلوه له، ففعلوا. فلما كان من الليل جاء من باب الساعات، فدخل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء، فقال للقومة: ألم آمركم أن تخلوه؟ قالوا: فقالوا يا أمير المؤمنين هذا للخضر يجيء كل ليلة يصليها هنا. طبعا معظم الأحاديث التي وردت في الخضر إما ضعيفة جدا أو مكتوبة أو موضوعة موضوعة. وقال ابن عساكر رحمه الله أيضا أنبأنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنبأنا أبو بكر بن الطبري، أنبأنا أبو الحسين بن الفضل، أنبأنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب هو بن سفيان الفسوي، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا ضمرة عن السري عن السري بن يحيى عن رباح بن عبيدة قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل معتمدا على يديه، فقلت في نفسي إن هذا الرجل جاف. قال فلما انصرف من الصلاة قلت من الرجل الذي كان معتمدا على يدك آنفا؟ قال وهل رأيته يا رياح؟ قلت نعم. قال ما أحسبك إلا رجلا صالحا ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. قال شيخ أبو الفرج بن الجوزي الرملي مجروح عند العلماء، وقد قدح أبو الحسين بن المنادى في ضمره والسري ورياح، ثم ورد من طرق أخرى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه اجتمع بالخضر وضعفها كلها. وروى ابن عساكر أيضا أنه اجتمع بإبراهيم التيمي وبسفيان بن عيينة وجماعة يطول ذكرهم. هذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم. وكل من الأحاديث المرفوعة موضوع جدا لا يقوم بمثلها حجة. قال ان كل الاحاديث المرفوعه موضوعه ضعيفه جدا لا يكون بمثلها حجه لا يكون بمثلها حجه في الدين والحكايات لا يخلو اكثر عن ضعف في الاسناد. لا يخلو اكثر عن ضعف في الاسناد وقصارها انها صحيحه الى من ليس بمعصوم من صحابين او غيره، لانه يجوز عليه الخطا والله اعلم. وقال عبد الرزاق وقال عبد الرزاق بان معمر عن الزهري اخبرني عبد الله بن عبد عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فقال فيما يحدثنا يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل بنقاب المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيرهم، فيقول أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني الآن. قال فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. قال معمر بلغني أنه يجعل في على حلقه صفيحة من نحاس. وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري. من حديث الزهري قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم الصحيح أن يقال إن هذا الرجل الخضر قول معمر وغيره. بلغني ليس فيه حجة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب ممتلئ شبابا فيقتله، وقوله الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتضي المشافهة بل يكفي التواتر. وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين، فبين ضعف أساندها ببيان أحوالها وجهالة رجالها، وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتقاد. وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ومنهم البخاري وإبراهيم الحربي وأبو الحسن بن المنادى والشيخ أبو الفرج بن الجوزي، وقد انتصر لذلك وألف في كتابا سماه عجلة المنتظر في شرح حالة الخضر، فيحتج لهم بأشياء كثيرة

عنهم ممن سواهم، وتسديد العلماء والحكام وتقرير الأدلة والأحكام أفضل مما يقال عنه في كنونه في الأمصار وجوبه الفيافي والأقطار واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم، وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم، وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ليلة العشاء ثم قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه إلى 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد. وفي رواية: عين تطرف. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه، وإنما أراد انخرام قرني. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله وبكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد. أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل أو بشهر: ما من نفس منفوسة أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي علي 100 سنة وهي يومئذ حية. وقال أحمد: حدثنا محمد بن حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيع عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قبل أن يموت بشهر يسألونني عن الساعة وإنما علمها عند الله، أقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم ما يأتي علي 100 سنة. وكذا رواه مسلم من طريق أبي نضرة وأبي الزبير كل منهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما به نحوه. وقال الترمذي: حدثنا أن حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. وهذا أيضا على شرط مسلم. قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحيحة تقطع دابر دعوى حياة الخضر. فقالوا: فالخضر إن لم يكن أدرك قالوا فالخضر إن لم يكن أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى القطع فلا إشكال، وإن كان قد أدرك زمانه فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعده 100 سنة، فيكون الآن مفقودا لا موجودا، لأنه داخل في هذا العموم، والأصل عدم المخصوص له والأصل عدم المخصص له حتى يثبت بدليل صحيح يجب قبوله، والله أعلم. وقد قال الحافظ ابن القاسم السويلي في كتابه التعريف تعريف والإعلام عن البخاري وشيخه أبو بكر بن عربي أنه أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مات بعده لهذا الحديث. وفي كون البخاري رحمه الله عز وجل يقول بهذا وأنه بقي إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر، ورجح السويلي بقاءه وحكاه عن الأكثرين. قال: وأما اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت بعده فمروي من طرق صحيح، ثم ذكر ما تقدم مما ضعفنا ولم يورد أسانيدا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف على قصة نبي الله إلياس عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا إياكم علما نافعا، وأن يتقبل منا ومنكم خلاصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.